ويله من نار قلبي Oi, وإله من نار قلب أجلى نبها ما بين غبابة تسري وملتفت ناشدتك الله ما البطاح فقف وبالدلال أجب وفق مسألتي في أيمن الجذع يا حباب ولعت بهم حططت في بابهم يا ظبي راحلتي ناشدتك الله يا ظبي البطاح فقف وبالدلال أجب وفقت مسألتي في أيمن الجذع يا حباب ولعت بجب في أيمن الجذع يا حباب ولعت بهم حطبت في بابهم يا ظبي راحلتي في أيمن الجذع يا حباب ولعت بهم حطبت في بابهم يا ظبي راحلتي هل عندهم رحمة لي إنني دنف هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي أجابني الظبي والغزلان تسمعه أجابني الظبي والغزلان تسمعه وكلهم في مقام الحكم بينتي عجبت منهم عجبت منهم عجبت منهم كأن الظبي يعشقهم مثلي لذاك ائتلفنا بالمشاكلة ناشدتك الله يا ظبي البطاح فقف وبالدلال أجب وفقت مسألتي في أيمن الجذع يا حباب ولعت بهم في أيمن الجذع يا حباب ولعت بهم حططت في بابهم يا ظبي راحلتي هل عندهم رحمة لي إنني دنف هم دون أعراض هذا الكون مشغلتي أجابني الظبي والغزلان تسمعه وكلهم في مقام الحكم بينتي عجبت منهم عجبت منهم كأن الظبي يعشقهم مثلي لذاك ائتلفنا بالمشاكلة ضممته بيميني وابتهجت به، ضممته بفؤادي بفؤادي وابتهجت به، وقلت بالله بشر عن مواصلتي، فقال تقتلك البشرى، فقلت له بشر أيا ظبي واقتلني وخذ ديتي. فقال تقتلك البشرى، فقلت له بشر أيا ظبي واقتلني وخذ ديتي. فقال قد وعدوا، فقال قد وعدوك الوصل مضطربا، فمت عن كون دنيائي وآخرتي. فقال قد وعدوك الوصل مضطربا، فقال قد وعدوك، فقال قد وعدوا، فقال قد وعدوك الوصل مضطربا، فمت عن كون دنيائي وآخرتي. هبت حيرا نسمتي، نشقت منها نفحتي، هبت حيرا نسمتي، نشقت منها نفحتي، من روضة الحسن البديع، من روضة الحسن البديع، تروي حديث حبتي، تروي حديث حبتي. هبت حيرا نسمتي، نشقت منها نفحتي، هبت حيرا نسمتي، نشقت منها نفحتي، من روضة الحسن البديع، من روضة الحسن البديع، تروي حديث حبتي، تروي حديث حبتي، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرتب، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرتب، تروي حديثا من حلب عن سيدنا علي الرتب، فهو الإمام المنتخب، فهو الإمام المنتخب، سيدي النبهان قدوتي، سيدي النبهان قدوتي. هبت حيرا نمتي، نشدت منها نفحتي، هبت حيرا نمتي، نشدت منها نفحتي، من روضة الحزن البديع، من روضة الحزن البديع، تروي حديث أحبتي، تروي حديث أحبتي، فهو لنا نعم الإمام حبيب إلى خير الأنام، فهو لنا نعم الإمام حبيب إلى خير الأنام، فهو لنا نعم الإمام. كم بت من حلب طبيبي ومن العزيز يرى العذاب العذاب ومن العجيب يرى العذاب أمر الروح الود ومعضل دائبي كطبيبك لعبوب أمتي فحن علي تكرما. وجلوا صادا صاد قلبي، وجلوا صادا قلبي، وجلوا صادا صاد قلبي، وجلوا صادا قلبي، وجلوا صادا قلبي بصفو محبة أضم